النساء يا سماحة الشيخ وهن يصلين صلوات التراويح لا يسوون الصفوف، أي كل واحدة في مكان، فبماذا تنصحونهن جزاكم الله بكل خير؟ النساء في صفوفهن كالرجال، ينبغي لهن أن يسوين الصفوف ويعدلنها. وبالمناسبة ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خير صفوف النساء يعني في المسجد عند الرجال آخرهن وشر صفوف النساء أولها، كما أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فينبغي للمرأة أن تحرص على تسوية الصف الذي تصف به صفيه، وأن لا تصف منفردة، إنما يجوز لها أن تصف منفردة إذا لم يكن معها نساء. أما في حال وجود النساء فعليها أن تصف معهن صفا متراصا، وأن تحرص على تعديل الصف وتسويته. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.